بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في شرح الشيخ صالح آل الشيخ على متن الطحاوية. نعم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 75 من تعليقات العلامه الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيده الطحاويه للامام الطحاوي رحمه الله تعالى، بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. اذا في الطحاوي يا شيخ بدير، اذا في الطحاوي في شيخ صالح الشيخ، ما لناش لازم يا شيخنا، فانت تقرر المقرر، ما احنا ما هو بين يدي. افتخر بك يا شيخنا. فاذا ذكر الاثنان يبقى لا داعي للثاني. افتخر بك يا شيخ، ما اعلمنا به الا المعنى البطن الشاعر، المعنى البطن الشاعر. قال رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. المسألة السابعة في قوله لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. هذه الجملة معروفة أصلا، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهي من باب التأكيد، ليست إشارة لخلاف ولا إشارة لشرط ونحو ذلك. نعم. المسألة الثامنة في قوله بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. هنا توقف الشارح ابن أبي العز عند قوله بعد أن لقوا الله عارفين، وتعقب الطحاوية في لفظ عارفين، وأن المعرفة ليست ممدوحة، فإن بعض الكفار كانوا يعرفون، إبليس يعرف وفرعون يعرف، وأن في هذا القول بعد وأن في هذا القول وهو بعد أن لقوا الله عارفين فيه نوع مشاركة للجهمية ولغلاة المرجئة. وهذا التعقيب من الشارح رحمه الله في هذا الموطن فيه نظر، لأن لفظ العارف أو المعرفة هذه ربما جاءت في النص ويراد بها التوحيد والعلم بالشهادتين، فكأن الطحاوي يقول بعد أن لقوا الله عالمين بالشهادتين مؤمنين. وهذا جاء في حديث معاذ المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم عرفوا ذلك فأعلمهم إلى آخره. وهذا اللفظ رواه مسلم في الصحيح، فاستعمل لفظ المعرفة ويعنى به العلم بالشهادتين. وتوجيه كلام الطحاوي إلى هذا الأصل أولى من تخطئته فيه، لأن الأصل في كلام العلماء الاتباع إلا ما دل الدليل على خلافه. نعم، يعني هذه مسألة أيضا لابد فيها التفصيل، يعني إذا ورد الإجمال فلا بد من التفصيل، والعبارات في هذا تبين وتوضح، والعبارات في هذا تبين وتوضح. فلما نقول مثلا أول واجب على العباد مثلا المعرفة، لا ينبغي سياق هذا اللفظ، لأن المعروف المتقرر عند أئمة السنة أن أول واجب عليهم هو توحيده سبحانه وتعالى، حتى لا يحتاج القائل في هذا إلى أنك إذا قلت له أول واجب على العباد هو التوحيد يقول أنا أقصد المعرفة، يعني العلم بالشهادتين وكذا. نقول له طيب، بدلا من أن تقول أنا أقصد، وبدلا من أن تحتاج إلى الاستدراك هذا، قل أول واجب على العباد هو توحيده سبحانه وتعالى، أو معرفته بالتوحيد، أو معرفته بالشهادتين، أكمل حتى تزيل اللبس. إنما أن تقرر بإطلاق أول واجب على العباد مثلا هو المعرفة، هذا الذي من أجله استدرك الشارح على الطحاوي رحمه الله تعالى. ونحن دائما إذا جينا في باب العقيدة نقرر العبارات التي لا لبس فيها ولا إجمال، يعني هذا نتعلمه يا أخوان، نيجي عند التوحيد في التوحيد والعقيدة نقرر العبارات اللي ما فيها لبس، ما أنا مش منتظر بقى أن واحد يسيء الظن بيها أو يستدرك عليها يقول أصلنا قصدي أو قصدي أو قصدي، لا، الألفاظ المجملة هذه لابد أن يتم تحريرها في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد. ولهذا استدركوا من قبل على الطحاوي رحمه الله تعالى مثلا: تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان وكذا، وكذلك الجهات، مع أن الله في جهة سبحانه وتعالى، لكن تحتاج أنت بقى أن تبين الجهة إيه المرادة، الجهة المخلوقة ولا الجهة غير المخلوقة وكذا، فهذه الألفاظ المجملة والعبارات المجملة قد تكون مدخلا عظيما لإيه؟ ومطية عظيمة للمبتدعة يروجون بدعهم وباطلهم من ورائه. لهذا احنا نقول في باب الاعتقاد قل العبارة الواضحة، قل العبارة اللي ما فيها لبس، قل العبارة لاسيما ان عند العبارة، ان عند العبارة اما نقول مثلا المعرفة بالشهادتين، العلم بحق الله سبحانه وتعالى من توحيده وكذا، او اقول التوحيد. اذا قلت التوحيد ليس لفظا مجملا، اول ما يجب على العباد ايه؟ توحيده سبحانه وتعالى، ده لفظ مجمل، ده مش لفظ مجمل، ده لفظ بين المعروف التوحيد. انما اقول مثلا المعرفة، ترى المعرفة دي وفي حد ما يعرف المعرفة دي، يشترك فيها المسلم ويشترك غير المسلم، غير المسلم، لكن لا يفرض المسلم وغير المسلم التوحيد، توحيد سبحانه وتعالى. لهذا يعني تتبع الشارح هنا تتبع الحقيقة، تتبع في محله. لكن قصد الشيخ يعني هنا الشيخ صالح انه ان امكن التوجيه، طب الشيخ صالح صار هو الذي يوجه لمن؟ الطحاوي. طب لما لم يوجه الطحاوي نفسه مثلا؟ واخد بالك؟ وان كنا يعني قد نقول ان هذا هو كلام الطحاوي فعلا وهذا مقصوده، لكن من من من اول الامر وضع العبارات الواضحه، وضع الالفاظ التي لا لبس فيها، هذا هو الذي يتعين، هو الذي يتعين. ودي فائدة لطالب العلم في باب العقيدة بالذات، أن الإنسان لا يلجأ إلى المجملات، لأن وراء المجملات مبهمات ومصائب. إذا لم تكن عالما بمذهب الشخص فلا تستطيع أن توجه كلام، أن توجه كلام إذا كنت عارفا بمذهب الإيه الشخصي. نعم. المسألة التاسعة في قوله وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. هذه الجملة الطويلة تقرير لأصل عند أهل السنة والجماعة خالفوا به الخوارج والمعتزلة أن أهل الكبائر إذا ماتوا غير تائبين تحت المشيئة. وقول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني في الكبائر لمن مات غير تائب منها. والمحققون من أهل العلم جمعوا بين هذه الآية وآية سورة الزمر، قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأطلق في آية الزمر وهنا قال لمن يشاء، وذلك أن هذه الآية في حق غير التائب، في حق غير التائبين، وأما آية الزمر ففي حق من تاب. فهو سبحانه انتبهتم يا إخوان، يبقى كيف الجمع بين قوله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا وبين قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ دي مغفرة معلقة على المشيئة ودي مغفرة مطلقة، فكيف نجمع بينهما؟ نقول المغفرة المطلقة باب، وللمغفرة المعلقة على المشيئة باب ايه؟ باب آخر. أما المطلقة لمن تاب، وأما المعلقة على المشيئة لمن مات ولم يتب. فمن مات ولم يتب فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله وإن شاء غفر الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصابت فمن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا. نعم. فهو أيضا هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها في قوله سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا مسألة يجب التنبيه جدا عليها في هذه الآية، وهي معنى ما دون ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون هل معناها ما غير ذلك فلا يغفر الشرك وأما غير الشرك فإن الله يغفره، أو ما دون يعني ما أقل من الشرك؟ لأنك لو فسرت ما دون ذلك يعني ويغفر غير ذلك وقعت في مصب خطير جدا، ألا وهو أن أناسا سيخلدون في النار وهم كفار بأنواع من الردة وليست شركة. من سب الله ورسوله، من سب القرآن، من استهزأ بآياته، من استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم، من استهزأ بالله عز وجل، من صحح مذاهب المشركين، طيب دول عندهم أنواع من الردة والكفر لكن ليس شركة، لا يسمى شركة. فلو كان المعنى ويغفر ما دون ذلك يعني ويغفر غير ذلك لما كان هناك مرتد أصلا. إذن هو الشرك فقط تحصل الردة بالشرك، أما غير هذا لا. وعليه وجه الذين يرون كفر تارك الصلاة، هذه الآية العامة استدل بها جمهور الفقهاء وليس جمهور العلماء، خلي بالكم، جمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى عدم كفر الصلاة، أما جمهور المحدثين فعلى كفر تارك الصلاة كما نقل ذلك محمد بن ناصر المروزي رحمه الله تعالى، لكنهم جماهير العلماء على نصر، جماهير الفقهاء على أنه لا يكفر، أما جماهير المحدثين جماهير العلماء على أنه يكفر. الشاهد يعني وجهوا عمومات العمومات التي تستدل بها على من يرى الكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والصلاة غير الشرك يبقى تقع مغفورة، وجهوا من هذه الآية قالوا طيب تعالوا أنتم ماذا تقصدون بما دون ذلك؟ تقصدون ما غير ذلك وبالتالي يدخل فيها الصلاة؟ طبعا إن كان هذا القصد فهذا قصد خاطئ لا يصح، لأننا بذلك سيقتصر عندنا ستقتصر عدم المغفرة على الشرك. أما من أتى بأي ذنب غير الشرك فإنه يكون تحت المشيئة، وهذا خلاف المتقرر. طيب تقصدون بقى ما دون ذلك يعني ما هو أقل من الشرك؟ فنعم، وهي المعاصي التي لم يرد أنها تخرج من الملة، فالمعاصي التي ورد أنها تخرج من الملة زي الشرك، يبقى الكفر، يبقى الإلحاد، يبقى الاستهزاء، يبقى بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تارك الصلاة كما جاء به النص، تارك الصلاة تارك كليا كما جاء به النص بين الرجل وبين الكفر والشرك، ترك الصلاة بين الرجل العاد الذي بيننا وبينه الصلاة من تركها فقد كفر، يبقى اللي ورد فيها دي مثل الشرك تماما لا يغفر لصاحبها. ما دون ذلك بقى، ما دون ذلك نعم يكون تحت المشيئة زي الزنا وزي الربا وزي كذا مما لم يرد فيه نص أن صاحبه مخلد في النار أو أن صاحبه من الكفار الذين سيخلدون في النار، لأن النبي قال بين الرجل وبين الشرك والكفر، الكفر المعرب بالألف واللام الذي لا يحتمل إلا الأكبر. ثم إن ترك الصلاة من الشرك يعني على التوجيه، لأن النبي قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يبقى ترك الصلاة من الإيه؟ نح، يبقى داخلة من جهة هنا داخلة في الشرك، ومن جهة أخرى داخلة فيما ورد فيه النص بالإيه؟ بأنه كافر. خلاص؟ طيب نعم لا، ما هو الإشارة إلى التوبة يعني إلى أسباب المغفرة، إن الله يغفر الذنوب جميعا بأسبابه، لكن من مات ولم يكن له سبب هذا اللي يكون تحت مشيئة، إنما مش هم لا يريدون يعني التوبة عن التنصيص على التوبة بس، لا التوبة وغير التوبة ممن هي أسباب في محو الخطايا والذنوب. نعم فهو سبحانه لمن مات غير تائب إن شاء غفر وعفى، وهذا فضل، وإن شاء عذب، وهذا عدل، هذا عدل منه سبحانه بعباده. ثم قوله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، هذا فيه ذكر سببين للخروج من النار في حق أهل الكبائر، وهذان السببان ضلت فيهما الفرق من المعتزلة والخوارج ومن شابههم. السبب الأول رحمة الله عز وجل ثم يخرج منها برحمته هذه واحدة وشفاعة الشافعين، يبقى إشارة إلى سببين. قال وهذان السببان ضلت فيهما الفرق من المعتزلة والخوارج الذين أغلقوا الباب فلم يعد منفذ لرحمة الله لأنه يجب عليه عقاب العاصي، ولم يعد هناك شفاعة لأن الشفاعة لا تكون للكافرين، ومن مات على الذنب مصرا عليه فعلى قول المعتزلة والخوارج فإنه يكون كافرا في الآخرة. نعم. السبب الأول رحمة الله عز وجل، والرحمة قاعدة عامة في كل فضل يحصل للعبد في الدنيا وفي الآخرة، فالخروج من النار برحمة الله، التخفيف من الحساب برحمة الله، دخول من دخل الجنة برحمة الله عز وجل، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله، أو لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهذا السبب عام، فكل من خرج هو برحمة الله، حتى في من شفع وشفع، فإن العبد يخرج بعد شفاعة الشافعين برحمة الله عز وجل، وهذا يعني أن قوله برحمته وشفاعة الشافعين أنها تفهم منها أنه أراد شيئا مستقلا، وهو أنه محض تفضل منه عز وجل، عذب ثم أخرجهم برحمته. وهذه الرحمة في هذا الموطن لها تفسيران. الوجه الأول أن جعل الكبيرة مع ما فيها من عظم المبارزة لله عز وجل والتهاون بأمره ومخالفته وارتكاب نهيه، أن هذه الكبيرة لم يحكم الله عز وجل على من ارتكبها أنه يعذب أبدا، فكون العذاب إلى أمد رحمة، ثم انقضاء العذاب رحمة، ثم بعثهم إلى الجنة أيضا رحمة. سبحان الله، يعني هذا وهم يعذبون، فهم عذبوا على المعصية ثم خرجوا، وكل ذلك برحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة أن عذبهم إلى أمد ليس إلى الأبد، دي رحمة ولا لا؟ رحمة أن كان العذاب إلى أمد. رحمة ثانية انقضاء هذا العذاب وإلا لاستمر. رحمة ثالثة أنه أدخلهم الجنة، وكان يمكن أن يكون فقط هو انقطاع العذاب ثم يكونون ترابا، لكن ينقضي العذاب وتنتهي مدة العذاب ويكون العذاب إلى أمد، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة فينعمون فيها. وأنتم تعلمون الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا ما عنده من النعيم، فكيف بمن أعلاه؟ يبقى إذن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، حتى الذي عذب ثم خرج إلى الجنة بعد ذلك مرحوم ولا لا؟ مرحوم، وأعلى منه الذي غفر الله عز وجل، شاء أن يغفر الله تبارك وتعالى له ولم يعذبه أصالة. نعم. الوجه الثاني أن الله عز وجل يخرج من النار أيضا أقواما صاروا حمما، يعني صاروا على لون السواد من شدة العذاب والعياذ بالله، ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون فيه من جديد، كما تنبت الحبة في جانب الوادي وحميل السيل. وهذا أيضا رحمة من الله عز وجل في حق من ارتكب الكبيرة. نعم. السبب الثاني شفاعة الشافعين من أهل طاعته، وشفاعة الشافعين أعلاها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار، ثم شفاعة الملائكة المؤمنين الذين ارتكبوا الكبائر أن يخرجوا من النار، ثم شفاعة الوالدين لأولادهما، وهكذا شفاعة المحب لحبيبه من أهل الإيمان في من شاء الله عز وجل أن يشفعه. وهذان الأمران الرحمة على ما ذكرت، وشفاعة الشافعين أيضا على هذا الوصف، وقد تقدم أظن بحث الشفاعة مطولة، وهذان خالف فيهما أهل الفرق وخاصة الخوارج والمعتزلة ومن شابههم. المسألة العاشرة فلم يروا رحمة الله سبحانه وتعالى تتناول هؤلاء، لأنهم ماتوا على المعاصي والكبائر فهم كفار ولا يرون الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هكذا يقول المعتزلة والخوارج. وأين يصنع الوعيدية من المعتزلة والخوارج بنصوص خروج أصحاب الكبائر من النار، ماذا يصنعون فيه وكيف يوجهونه؟ أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، من كان في قلبه مثقال حبة، مثقال شعير، كيف يخرجون هذه النصوص؟ وآخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار دخولا، كيف يقولون في هذا أحاديث الشفاعة؟ لماذا يصنعون فيه؟ فهؤلاء نظروا إلى النصوص نظر الأعور، أخذوا بالنصوص التي فيها عمومات خالدين فيها وما هم منها بخارجين، وجعلوها على كل من دخل النار، فكل من دخل النار يستحق قوله تبارك وتعالى وما هم منها بخارجين. ونقول لا ينبغي لطالب العلم أن ينظر إلى النصوص نظر الأعور، وإنما ينظر بعينين صحيحتين ويجمع بين النصوص ويقول بمدلول النصوص كلها لا بمدلول نص دون نص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ وبلغ الأمة وما هم منها بخارجين، وهو صلى الله عليه وسلم نفسه الذي قرأ وبلغ الأمة نصوص الشفاعة التي يكرم الله عز وجل بها أولياءه في الآخرة ويخفف عن المشفوع له ممن رضي الله عز وجل قوله وعمله. فهذه النصوص ماذا يقولون فيها وماذا يصنعون فيها؟ فأصل ضلال الخلق هو هذا، هو أننا نشطر النصوص فنقول ببعضها ونهمل بعضها الآخر. والواجب على المسلم أن يقول بجميع النصوص وأن ينظر إلى النصوص قاصبة، فإن عجز فهمه عن الاستيعاب سأل أهل العلم وسأل أهل الذكر. أما أن يأخذ نصا ويطير به هذا هو منشأ الضلال، منشأ الضلال هذا الذي ضلت به الخوارج والمعتزلة من جهة، وضلت به المرجئة الذين قالوا ذنوب معاصي كبائر ولا أصلا يدخل النار. يعني عجيب والله، بين أقوام يقولون في أصحاب الكبائر إذا دخلوا خلدوا فيها، وبين أقوام يقولون لم يدخلوا وتحكموا في الخلق سبحان الله وفي الرب عز وجل. فليس للرب أن يعذب من يستحق عند المرجئة، أليس قد مات على الشهادتين يدخل الجنة؟ وليس للرب، ليس للرب أن يعذب من ارتكب كبيرة فلما ما شاهد الشهادتين. فهم يقولون لا، لا يدخل النار ولا يضر مع الإيمان معصية كما ينفع مع الكفر طاعة. وقوم آخرون تحكموا في الرب، فليس له أن يخرج من دخل النار ومرتكب للكبيرة ومعه التوحيد، ليس له أن يخرج من دخل من النار بل هو مخلد فيه. تحكموا سبحان الله، تحكموا في أفعاله عز وجل، فأغلقوا باب رحمته سبحانه وتعالى، وأيضا أغلقوا باب وعيده عز وجل. والله خاطب الخوارج والمعتزلة والمرجئة ومن شبههم بقوله اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ففي وعد وعيد، وفي جنة وفي نار، وفي من يدخلها هنا ومن يدخلها بأسبابها، إنما شديد العقاب لمن عند المرجئة وغفور رحيم لمن عند الخوارج والمعتزلة، حتى تحكموا في هذه في أفعال الرب سبحانه وتعالى فمنعوا فضله أو منعوا عقابه. نعم. المسألة العاشرة، قال وذلك لأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. هذه الجملة يذكر بها الطحاوي رحمه الله كل من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة أن يتذكر بأنه أنعم عليه وتفضل عليه وأحسن إليه ومن الله عز وجل عليه بهذه النعمة. فالذي عصى الله عز وجل وعفى الله عنه أو عذبه ثم أنجاه، هذا كله من آثار تولي الله عز وجل لأهل الإيمان. شوف عبارة قوية حقيقة الطحاوي له في هذا المختصر، وإن كان عليه استدراكات فيه إلا أن له عبارات في غاية القوة صراحة، في غاية القوة. يقول رحمه الله تعالى وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعني عند المرجئة نوجه لهم هذا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعني من أطاع ومن لم يطع واحد، من زنى ومن عفى واحد، من قتل واغتصب ومن سلم المسلمون من لسانه ويدي واحد، طالما ان الله لا يدخل اهل الكبائر النار وطالما انه يغفر لهم بالشهادتين فقط، اذا ما الفرق بين المطيع والعاصي، بين الفاجر والتقي، بين من زنى ومن عاف نفسه عن الزنا؟ ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتوا ساء ما يحكمون؟ هذا حكم سيء ان يجتمع الطائع والعاصي في حكم واحد، هذا مستحيل. فلا يستوي اهل معرفته الذين عرفوه بالطاعه وتقربوا اليه بانواع الطاعات، واهل منكرته الذين جحدوا وكفروا والعياذ بالله وعاندوا وعارضوا، بل ولا اهل الطاعه الذين اقبلوا اقبالا كاملا، واهل المعاصي الذين اقبلوا بعض الاقبال واعرضوا بعض الاعراض، فلا يستويان. نعم. وهذا يدل على أن ولاية الله عز وجل لعباده المؤمنين تتبعض ليست كاملة، فإن ولاية الله عز وجل وهي محبته لعبده ومودته له ونصرته له وتوفيقه ونحو ذلك لا يكون جملة واحدة. هذه القاعدة خذوا تحتها خط، إن الولاية تتبعض كما يتبعض الإيمان. الناس يتفاوتون في الإيمان ولا لا؟ يتفاوتون، وكذلك يتفاوتون في الولاية. نعم. إما يأتي في المعين وإما أن يجول كقول الوعيدية، بل يجتمع في حق المعين في الدنيا والآخرة أنه محبوب من جهة ومبغض من جهة، متولى من جهة ومخذول من جهة أخرى. مخذولا من جهة أخرى، يعني قد يجتمع في العبد الحكيم ذو حق المعين في الدنيا أنه محبوب من جهة ومبغض من جهة. رجل يصلي ويسرق، رجل يصدق في القول ويزني، فهو لصدقه يحب وهو لزناه نعم، وهو لصلاته يحب وهو لسرقته يبغض. فقد يجتمع في العبد الأمران. ولهذا أنت حينما تأتي نفسك في محبتك للمؤمنين فإنك تحب لطاعته وتبغض فيه المعصية، وليس إذا أحببت مؤمنا أحببته على الجملة والتفصيل، لا، ولكن أحب فيك الطاعة وأبغض فيك المعصية. فقد يجتمع فيك مني أنا الأمران، المحبة والإيه. المرأة تحب زوجها كريم طيب دين صاحب صلاة، وتبغض فيه شدته وغضبه السريع على أدفع الأسباب يلطم خده، فتبغض فيه ذلك وتحب سائر الصفات. هذه إن كانت امرأة منصفة، لكن امرأة إن أحسنت إليها الدار كله ورأت منك صفعة قالت ما رأيت منك خيرا قط، هذه امرأة أخرى. فقد يجتمع في العبد هذان الأمران، المحبة والبغض. طبعا هذا مستحيل عند المرجئة وعند خوارج المعتزلة، مستحيل. نعم. وهذا والذي أراده في أن أهل الكبائر في اعتقاد أهل السنة والجماعة لا يخلون من نوع ولاية لله عز وجل لهم، فالله عز وجل تولى أهل معرفته يعني أهل توحيده. شوف الكلام الجميل، يعني أهل السنة والجماعة في اعتقادهم يقولون من أهل الكبائر لا يخلون من نوع ولاية، حتى زاني سارق قاتل شارب للخمر بس عنده نوع ولاية بحسب ما عنده من أصل الإيمان. ولهذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الصحابة شارب الخمر، لكن واحد يقول أخزاك الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له لا تكن عون الشيطان على أخيك، بل وفي شارب الخمر يشهد النبي أنه يحب الله ورسوله وهو شارب الخمر. هل النبي يقر هنا شرب الخمر؟ لا، ما يقر شرب الخمر. هل هو مبغض حال شرب الخمر ولا لا؟ مبغض، لكن معه الأصل. أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة لا يخلونه من إيه؟ من نوع ولاية على أساسها حصلت أو تحصل الشفاعة والرحمة يوم القيامة. نعم. طبعا هذا ما لم يستحل بقى، إذا استحل صار مرتدا والعياذ بالله، إذا استحل الكبيرة. أما إذا أتى بالكبيرة ألف مرة ولم يكن مستحلا، نصحناه وجهناه لكن تغلبه نفسه وشهوته، هذا لا يكون ايه؟ لا يكون كافرا، لا يكون كافرا، غلبته شهوته خلاص. نعم. ولم يجعلهم في الدارين، في الدارين يعني في الدنيا والآخرة كأهل نكرته، يعني أهل الكفر الذين قال عنهم عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، بل لهم نصيب من ولاية الله عز وجل. فولاية الله عز وجل وهي محبته ونصرته في حق المعين من أهل القبلة الرباعة، يعني تكون في فلان أعظم منها في فلان. فالمؤمن المسدد الذي كمل إيمانه بحسب استطاعته له من ولاية الله عز وجل الولاية الكاملة التي تناسب مقامه في الإيمان. والذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا له نصيب من محبة الله عز وجل وولايته ونصرته بحسب ما عنده من الإيمان. فإذا في حق معين حتى من أهل الكبائر يجتمع فيه ولاية من جهة وخذلان من جهة أخرى، وهذا هو معتقد السلف وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة. ثم دعا آخرا بقوله: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم أمين. اللهم أمين. نعم. وهذه الجملة رويت في حديث لكن لا يصح، وهي دعاء طيب. ومعنى ولي الإسلام يعني ناصر الإسلام، لأن الولي هو الناصر، والله عز وجل وعد بنصر دينه عز وجل. قال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال أيضا عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ونحو ذلك كقوله في آخر الصافات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فقوله اللهم يا ولي الإسلام يعني اللهم يا ناصر الإسلام وأهله. فالله عز وجل وعد بنصرة دينه ونصرة أهل الإسلام، ووعده حق. فنسأل الله عز وجل الذي وعد بنصر الإسلام ونصر أهل الإسلام أن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه، وأن يرينا نصر دينه وإعجاز كلمته وإعلاء رايته، إنه سبحانه على كل شيء قدير. نعم، فهذا كلام طيب من الطحاوي رحمه الله تعالى بعدما ذكر هذه الجمل السابقة، والتي سيأتي جمل أيضا من الاعتقاد أخرى، أنه سأل الله تبارك وتعالى الثبات على الحق، لأن الثبات على الحق نعمة عظيمة جدا. الإنسان قد يعرف الحق وقد يسير عليه شهرا وسنة وسنتين وثلاث سنوات وأربع، لكن بعد ذلك ينتكس، بعد ذلك ينتكس. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الثبات يا إخواني نعمة عظيمة جدا، لا سيما الثبات على المنهج الصحيح. يا إخواني الثبات على المنهج الصحيح من أعظم نعم الله، أن توفق للمنهج وأن تثبت عليه وأن تكون على منهجك كالشمس في رابعة النهار، واضح بين، منهج واضح بين وتثبت عليه حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. لا منهج شكوك ولا منهج خذلان ولا منهج أهل أهواء ولا متقلب تكون ولاجا خراجا، اليوم في الجماعة الفلانية بكرة في الجماعة الثانية بعديه مش عاجبك الجماعتين دول، رايح ورا فلان واحد رايح ورا العلام ممن يدعوك بهذه الدعاوى وتقتنع. ففي بعض الناس إخوان قلبه زي السفنجة، شراب لكل شيء، شراب لكل شيء، درس جلس في درس التوحيد ودرس الاعتقاد ودرس السنة، فعلت نفسه وعلت همته للدعوة إلى السنة وكذا. راح واحد ثاني قال له: أنت تعملوا إيه؟ أنت بتدرسوا إيه ولا قاعدين كذا؟ يا أخي الأمة الآن بتغلي بكذا وكذا وكذا، والأعداء يحيطونها من كل مكان، لابد من نصرة الدين. تبع من إيه يعني نصرة الدين؟ لابد نغير ونفجر ونفرقع ونعمل ونسوي. إحنا نقعد لسه هنخلص الطحاوية ونخلص الواسطية ونخلص كذا، والأعداء على أبواب المدينة. اطلع يا رجل فكلك على زمدين ثلاثة تخلص المسائل، واخد بالك؟ ويبذل الله إيه قوما آخرين ويأتي الله بالنصر. تفكر كل ده ممكن يأتي بحاكم مسلم في لحظة لو كان الحاكم صالح. لو كنت أنت الحاكم، وش لو أنت الحاكم في لحظة واحدة ستقر على الناس الواسطية والطحاوية وعمدة الفقه وهذه، خلاص يبقى المسألة عندنا راجل نزيله، نزيل هذا الرجل ويأتي برجل آخر، خلاص تحصل النصر. فإلى متى سندرس؟ وإلى متى سنقول كتب، وإلى متى سنقول كلام السلف وكذا؟ يلا يا راجل اخلص. فيستجيب له، يستجيب له، فيأتي إليه ثالث ويهون عليه الأمرين، لا التفجيرات ولا العلم، وإنما يأتي إليه فيقول البس عمامتك وتوكل على الله معي، دعوة إلى الفضائل، نوزع قبلات الحرة على المسلمين هنا وهناك ونمشي وهكذا، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. سيبك من العلم لا يضاع وثمة، وسيبك من هذا، احنا نزور المرضى واحنا نعطف على المساكين، واحنا نروح للراجل اللي بيشرب خمر وقال له ما عطش تشرب عيب كده، واللي بيزني كذلك وهكذا، ونبتعد عن الجد. فنقول الثبات على المنهج نعمة، وأعظم من هذه النعمة هي أن التوفيق المنهج نعمة، وأعظم من هذه النعمة الثبات على هذا. ولهذا تذكر دائما، وأنت تقف في الصلاة بين يدي الرب سبحانه، تذكر دائما واستشعر لذة الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. ولماذا اختص الله عز وجل هذا الدعاء من بين جميع الأدعية؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هداية إلى الصراط وهداية في الصراط، هداية إلى الصراط يدخل تحتها كل من أسلم، وهداية في الصراط نفسه داخل الصراط نفسه، وهي الهداية إلى منهج أهل السنة والجماعة، الهداية إلى سبيل أهل الحق. قال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يشاقق ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصره جهنم. يعني ممكن يكون داخل الصراط ولكنه يشغب ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالجهمية انتسبوا إلى الإسلام، والمرجية انتسبوا إلى الإسلام، والخوارج انتسبوا إلى الإسلام، والنبي يقول فيهم كلاب النار، والنبي يقول فيهم صلى الله عليه وسلم شر قتلة تحت أديم السماء، النبي يقول هذا صلى الله عليه وسلم. فالهداية إلى الصراط الخاص هذا هداية عظيمة جدا، وأن تثبت على ذلك فتكون جبلا، يأتيك واحد من الجماعة دي أو واحد من الفرقة دي أو واحد من الطائفة دي وأنت جبل صامد ثابت، لا تستهويك الشبهات ولا يدخل عليك بشبهة، ولكن إن لم يكن عندك رد تقول والله أشهد أن كلامك هذا باطل، وإن لم أستطع الرد عليه لأن العلم قاصر، لكن لا أعرفه جيدا إن كلامك هذا باطل، إن كلامك هذا باطل، يقول تصحى للقبور وانذر وادعو واستغيث وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم القرآن يقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وعمر يقول اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. شوف هو التوسل هو جائز، والقرآن بيقول نبني مساجد على القبور، ما فيش إشكال. أنا ليس عندي مثلا رد على الشبهات هذه، أقول له والله إني لا أعلم علما يقينيا أن كلامك باطل، وأن الإسلام ما جاء ببناء مساجد على القبور كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا لا أستطيع أن أرد على الشبهات هذه، ما عندي علم، لكن الذي أعلمه أن كلامك باطل فلا تخترق. فاللهم يا ولي الإسلام ثبتنا على دينك حتى نلقاك، ويكون آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله بحقها وشرطها وتجنب نواقضها، ليست لا إله إلا الله التي يغتر بها المغرورون يقول خلاص اعمل اللي تعاوزه وإن شاء الله ستموت على لا إله إلا الله، وتقول لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله لا متطلباتها ولا شروطها ولها نواقضها التي ينبغي أن تجتنب، كما قيل الوهاب بن المنبه أليس لا إله إلا الله من قالها تدخله الجنة، أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن هل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ بلا أسنان. فإخواني يا أحبتي، المنهج، المنهج والثبات على المنهج، لا يأتيك واحد رافضي، لا يأتيك واحد صوفي، لا يأتيك واحد إخواني، لا يأتيك واحد تبليغي، لا يأتيك واحد جماعة إسلامية، لا يأتيك واحد سلفي حزبي، لا يأتيك واحد من دول يجرك. خليك على المنهج الصحيح الذي يتحير الناس وصفك إلا أن تكون من أهل السنة والجماعة باتفاق. هم بقى كل واحد يدافع عن نفسه، أنا من أهل السنة ولا مش من أهل السنة؟ رأيك فيها يا شيخ، لكن ما فيش حد يقول رأيه فيك أنت، رأيه فيك أنت، وأنت بين كتب السنة تتقلب وبين أقوال أهل السنة تتقلب، طارة ترفع الشافعي، طارة ترفع أحمد، طارة ترجع قول فلان، طارة ترجع قول علان ممن شهد له الدليل. ف فلا ينبغي أن تترك سعة الإسلام وهداية الإسلام والمنهج القويم الذي تناولته تلك الكتب كلها بأسرها، ثم تأتي إلى باب ضيق جدا، فكرة شخص، رأي شخص، رأي جماعة أسسها شخصها وقائدها من 50 من 60 من 30 40 سنة، ثم تناظر وتنافع وتظن أنه الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أحد إخواننا بالأمس جاء لي بكتاب، يقول لي الكتاب هذا مثلا يعني بينتقد مثلا فيه فلانا أو طريقة فلان أو كذا، وطيب عايز إيه؟ عايز خلاص الكتاب ده يحرق لا يقرأ طالما أنه بينتقد فلانا. فقلت له طيب أنا ما أدري اللي في الكتاب ده يعني حق ولا إيه، يعني النقد هذا فعلا حق ولا يعني باطل؟ ما قبل ما الواحد يقول يحرق الكتاب ولا ينشر الكتاب لابد أن يعرف ما في الكتاب، هل هو حق ولا باطل. قال والله أنا يعني ما قرأتش كتير. وما كيف كونت حكما على كتاب؟ يعني إزاي نكون حكما على كتاب من غير أن نقرأ ومن غير أن نعرف؟ إذا كان الكتاب طعنا وانتقادا على النبي نفسه فلا تقرأ الكتاب، احرق الكتاب. إن كان نقدا على الإسلام شرعة ومنهاجا فاحرق الكتاب. إن كان هذا الكتاب نقد في هشام، نقد في ابن باز، نقد في الألباني، نقد لأحمد، نقد للشافعي، نقد لهؤلاء، اصبر الأول وشوف هذا الانتقاد بحق ولا بتجاوز بباطل. إن كان بحق، فإن كنت محبا لأحمد، إن كنت محبا للشافعي فاتبع هذا الانتقاد وقل أخطأ أحمد رحمه الله تعالى على جلالة القدر في هذه المسألة حتى لا يكثر أتباع أحمد. إن كنت محبا لأحمد، كنت محبا للشافعي. أما إلغاء هذا الانتقاد من الوجود ولا يبقى جرح لمن يقول ما شاء له أن يقول طالما أنه يوما ما أو في الدعوة العامة ينتسب إلى منهج السنة والجماعة فنغفل عن أخطائه ونتركها ونبني عليها، هذا هو الانحراف بعين. هل أحمد، هل الشافعي، هل مالك ما أنزل عليهم ميزان الجرح والتعديل؟ يعني أحمد رحمه الله تعالى لم يدخل في قواعد الجرح والتعديل؟ دخل. الشافعي، احنا ان كان احمد عندنا اماما وان كان الشافعي عندنا اماما فبمقتضى التعديل وليس لنا شافعي او مالك. البخاري عندنا قبلنا كتابه لان مكتوب عليه البخاري ولا لان العلماء فتشوا فيه؟ خلاص تفتيشا دقيقا الى ابعد غايه تتخيلونها. يعني مش البخاري قال ولقد وضعت في كتابي هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قلنا خلاص امين، لا انت بتقول وضعت الصحه، وضعت الصحيح وانت بخاري. اه تعالى بقى نشوف فعلا اللي انت وضعته هذا، وضعت الشرط لهذا الصحيح وفيت به او لم توفي؟ وفيت به صحيحا صريحا في 1 2 3 2000 وفيت به مجملا فرويت من روايات المدلسين وعن عنت فاحتجنا أن نبرر لك وليس لأنك البخاري لأنه ورد التصريح بالسماع ولم يكن على شرطك ولقد اشترطت عن نفسك شرطا فخرج هذا الحديث من شرطك وإن كان صحيحا فثبت عندك السماع لك من هذا الطريق. خلاص نمرر لك ده يا بخاري، نمرر هذا لك ليس لأنك البخاري لأنه على قاعدتنا صحيح فسلمت في هذا. رويت عن من اتهم بالتشيع فاحتجنا أن نفصل رواية المبتدع وهل التزمت بها أن تلتزم؟ يعني حتى البخاري حطناه. ولهذا العلماء ما أثموا الدارقطني لما تتبع البخاري ومسلم، ما أثموه ولا قالوا عالم فاجر، بل لازال الدارقطني إمام العلل، إماما في العلة، في العلل، وقد انتقد على الصحيحين أحاديثا، وإن كان العلماء ردوا عليه، لكن ما انتقد ولا انتقص الدارقطني رحمه الله تعالى. ما زال البادئ المبتدئ في طلب العلم، علم الحديث، ما زال يتناقل العبارة في توثيق وتصحيح وتحسين الترمذي وابن حبان والحاكم، تحسين الترمذي وتصحيح الحاكم وتوثيق ابن حبان. ولا أحد أغفل إمامة هؤلاء ولا إمامة من انتقد عليهم أحاديث. فلماذا أنت يا من تدعي السلفية تضيق ذرعا وتضيق الدنيا وتظلم إذا خرج كتاب ينتقد على شيخك بعض المسائل، ومن غير أن تقرأ على طول الكتاب ده يحرق، الكتاب ده كتاب مغرض، كتاب ده اقرأ الأول، الأول اقرأ. ولهذا اتصل بي شاب من هؤلاء مرة فقلت له يا أخي الكتاب هذا ومؤلف الكتاب هذا أنا أضع لك القاعدة تريحك، قال نعم. قلت له الكتاب هذا الرسالة للشافعي والمؤلف هو الشافعي مش شيخك، الكتاب هذا اعتبر أنه الرسالة والمؤلف هذا اعتبر أنه الشافعي، فالرسالة إذا ورد فيها ما يخالف إيه رأيك نسلم لمؤلفه لأنه شافعي ولا نتبع من انتقد في هذا؟ قد نتبع. قلت له سبحان الله، يعني هذا في الرسالة مع الشافعي ولا يكون في كتابي هذا في كتاب شيخك مع الشيخ؟ طيب أنت تقرأ قرات الطحاوية الآن؟ قلت له كم سمعت فيها من ملاحظات ومن العلماء إلى من استدركات؟ هل أحد أثم من استدرك أو أنزل الطحاوية عن منزلته التي عليها؟ كل هذا مرجع لشيء واحد، أنك لم تسر على المنهج الصحيح الواضح النير بتجرد، إنما أنت هناك أصابع تحركك فتولي وتعاد على حسب التعليمات اللي تجيلك، إنما على حسب المنهج الرباني. والله ستجد صدرك يتسع لكل العلماء، علماء السنة والجماعة، متى ما وافقوا الحق واللي خالف من الخالف، ما فيش إشكال، فيش إشكال، هكذا رب الأئمة وأتباعهم على هذا. إذا صح الحديث فهو مذهب الشافعي لما سئل عن مسألة فأجاب فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال السائل لكن ما تقول أنت؟ الشافعي قال قال الرسول، قال طب أنت بتقول أنت إيه؟ فقال أتراني لابسا زنارا السسنة رابط وسط بالله، أتراني خارجا من كنيسة؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول ما تقول أنت؟ هل مع الشافعي للشافعي قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا ينبغي يكون مسلم. عمر الفاروق لما هم ينفق كنز الكعبة أو مال الكعبة قال له جليسه لست بفاعل، أنت مش هتعمل. قال لما؟ قال لما فعله صاحباك، يعني النبي وأبا بكر، قال هما المرآن يقتدى بهما. لكن احنا الان اتكلم عن منبر زي ما انت عاوز، قول الشافعي اخطا، قول الملك اخطا، قول الجماهير اخطا، قول الفقهاء الاربعه، قول اللي انت عاوز، اهم حاجه ولا احد يعلق عليك، ولا احد يعلق عليك تعليقا ولو صغيرا. لكن لو لمحت، مش بقى ذكرت الاسم، لو لمحت على رجل هو امام في طريقه او شيخ في مساله او كذا، فإن هذا ينال من عرضه وينزل بقى عليه الطعن في العلماء وانتقاص العلماء ولحوم العلماء والدنيا كلها. لحوم علماء ايه؟ اي لحوم علماء؟ طالما انه التتبع بحق ويقين، افتح كتب الجرح والتعديل، امام تراه يفصل في حياه ابن عيينة، ايه رايكم فيه؟ امام ولا مش امام؟ لكن امام الى متى؟ الى متى عفوا؟ الى اختلاصه، خلاص اختلط وقف، حتى ابن عيينة وقف، ابن عيينة قبل وابن عيينة بعد، ابن لهيعة إمام ولا لا؟ إلى احترقت كتبه خلاص، لا محاباة. أنت إمام يا ابن لهيعة احترقت كتبك، وأنت إمام يا ابن عيينة ويا إسحاق السبيعي وهؤلاء، إلى أن حصل الاختلاط. لابد أن نفرق ونشوف مين اللي روى عنكم قبل الاختلاط، ومين اللي روى عنكم بعد الاختلاط، مين اللي روى عنكم قبل احتراق الكتب، ومين اللي روى عنكم بعد الاختلاط. مين رواية ذات الحجازيين تقبل، رواية ذات الشاميين لا تقبل؟ إيه الدقة ديت؟ إيه الدقة المتناهية حتى نأتي نهدر هذا المنهج كل جملة وتفصيلا، وكل من يقول قولا يقبل طالما يقول أنا منهج كتاب وسنة بمنهج سلف الأمة. لا يا إخوان، أوعوا أوعوا أبدا. كل من يقول قولا ينزل على الميزان، اي شخص، ابن باز على الميزان، ابن عثيمين على الميزان، لكن اللي يزن العالم الناقد الراسخ الخالي من الهوى، مش ينتقد لهوى، العالم الراسخ الذي يكون الاستدراك في محله، لا ابن باز معه ولا ابن عثيمين معه ولا هذا معه ولا احد معه. يا أخي ده الإمام نفسه بيرجع عن إقوال الجديد والقديم للشافعي، تعرفونهما ولا لا؟ لإمام واحد يراجع الأئمة، الأئمة يراجعون أنفسهم. أبو الحسن الأشعري البطل الذي كان إمام فرقة يوما ما، لكنه لم يمنعه معرفة الحق ورجوع إليه أن يصعد المنبر ويقول خرجت مما كنت عليه من مذهبي هذا، خرجت وخلعت كما أخلع قميصي هذا. لهذا أقول يا أخواني، معرفة المنهج والثبات عز ما يكون عليك. شوف أنت بتحب فلان وعلان، بارك الله لك فيه، وما نتكلم في محبة العلماء، كيف لا نحب العلماء وهم الذين يدلون الأمة على كل خير، لكن فرق بين المحبة والتعصب، فرق بين المحبة وتقليد هذا العمل في كل ما يقوله أصاب أو أخطأ، فرق بين هذا وبين أن تتغير نفسك إن رأيت انتقادا لشيخك. شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلي مشكلة. من قيل هذه العبارة؟ ابن القيم قال مرة في المدارج، وقال مرة في زاد المعاد ويتتبع شيخه ابن تيمية لما بيقول الأنساك ثلاثة، قران وتمتع وكذا، فيقول وابن القيم يرى وجوب التمتع فيقول ولكن الحق احب الى المشايخ. امتى نتربى على العباره؟ طبعا الكلام النظري ده موجود، اللي انا بقوله ده في ناس تقول احسن منه، وهي غرقه في الحزبيه وتقول احسن منه، وهي غرقه في الحزبيه. المهم العمل، ارني يا رجل ارني. انا مثلا اعمل تبع مين؟ تبع السعوديين. هو فين كيوتيوب السعوديين؟ ده الطحاوي شرح سعودي، هيجي لك شرح المصري، هيجي لك شرح الافغان، هيجي لك شرح اللي كذا، هيجي لك اللي من خراسان، هيجي لك اللي من اي مكان، لا سعودي ولا شامي ولا مصري ولا كذا، انت تابع لمنهج معصوم بفضل الله سبحانه وتعالى. كتبك، تربيتك، دراستك، اختياراتك، كل هذا ولا يتحكم في منهجك. فاحذر ان تكون يوما ما على منهج راس من ولد في القرن الثالث الميلادي، ولا من ولد الهجري، ولا من ولد في القرن الثامن الهجري، ولا من ولد في القرن الرابع عشر هجري. احذر ان يكون رأس منهجك غير رسول الله وصحابة رسول الله. احذر هذا، ان تكون مرجعياتك الى غير الرسول والصحابة، ومن وافق الرسول والصحابة فيما وافق فيه. ابدا، احب ابن باز على عينه وراسي، احب ابن عثيمين على عينه وراسي، أحب الألباني على عيني وراسي، لكن يظهر لي تصحيح حديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أو العكس، وأقول لا ده الألباني أحسن من هذا، والله ولو من طلاب الألباني رحمه الله تعالى وقدم برهانا على هذا، بل لو عدل الشيخ الألباني وجرح غيره وكان جرح مفسرا وله أصله قدمت جرحه على تعديله ولو كان طالبا. وهذه محبة الشيخ الألباني، من محبتك للشيخ الألباني هذا إن كنت محبا له. فالثبات على المنهج لا سيما في وسط يعني شبهات، لأن الواحد فيكم يا أخواني الآن أنا عارف إن هو بيروح في القطر في الأوتوبيس، مش بيروح على الكلمتين نسمعهم لابد يتعمل له غسيل قبل ما يروح. طب صح، طب غلط، طب بس كان زايد شويه، طب بس كان منفعل ليه كده، مش واخد بالك ده كان قصد فلان، انما هو قصده ليه؟ لا ده قصده، ده مش قصده. نصر الحق والباطل اينما كان على يد اي شخص كان. فافتنا الان هي افه التنازع هذا في المناهج والانحرافات والتعبد على غير بصيره. واحد قاعد في بيته من الفجر اذكار للظهر، ومن الظهر قاعد على المصليه للعصر، وبعد المغرب قاعد على المصليه للعشاء اذكار. وصفه ما هو؟ خلواتي، صوفي خلواتي، ذكر القاف، ذكر مش عارف ايه، ذكر ايه، صوفي محترق وقاعد طول النهار على السجاده، نعوذ بالله من الضلال. ولما ابنته جاءت تستقيم وتسمع المشايخ، لا اوعي دول الضلال بعيد، وهو المهتدي. نعوذ بالله من الخلق. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. لكن سؤال بسيط، ما هو ممكن يدعي على الحق ولا بدعي على الحق، ايه الفيصل يعني؟ نقول له تعال تعال هنا يا خلوات، انت قاعد من الصبح للضحى ومن الظهر للعصر تقول اذكار، تعال لو سمحت. ايه بقى ذكر قف ديت؟ قالها النبي فعلها النبي، قالها الصحابه فعلها الصحابه، ماذا سيكون جوابه؟ لكن لما انت تقول النهارده انت بتحضر من جماعات والتفرق، ما دليلك؟ الف دليل، الف دليل من كتاب والسنة، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء. ابي دعوى الجاهليه وانا بين ظهوركم، دعوها فانها منتنه، يا للمهاجرين والانصار. المذهبيه التي حاربها الائمه طوال عصوره، وانت بتحارب المذهبيه معاه، انت بتحارب مذهبيه الشافعي ومذهبية الحنابلة ومذهبية المالكية ومذهبية الحنفية، من منكم يعتقد جواز تقليد مذهب من هذه المذاهب جملة وتفصيلا فلا يخرج عليها؟ من منكم؟ إذا ظهر الدليل فتعصب الشافعية للشافعي، هل يقبل قولهم حينئذ؟ في واحد يجوز هذا؟ طب على ما تقولون اذا ظهر الحق وخلاف شيخكم تقولون يعني هو شيخنا مش عارف الدليل ده؟ ما اكيد عارفه هو، يعني مش عارفه، ما اكيد عارفه ومر عليه، ده هو يعرف اكتر منكم. المهم يعني عباره الطحاوي رحمه الله تعالى بعد ذكر هذا هذه الجمل من المعتقد، اللهم يا ولي الاسلام، شوف الافلاس، شوف الفقر، شوف الحاجه فعلا يا اخوان الى ان نثبت على هذا المنهج. والله يا اخوان دي ضره ثمينه، ضرة من هذا المنهج. دنيا ايه وتجارة ايه ورياسة ايه وملك ايه اللي انت تزعمه عشان تبقى رئيس فرقة ولا رئيس جماعة ولا رئيس كده، يصدك هذا عن الحق. ضرة عظيمة هذا المنهج، اتبعه ابقى نايم وانا عارف انا على ايه، قايم وعارف انا على ايه، بدرس وعارف انا على ايه، بقفت وعارف انا على ايه، بخطب وعارف انا على ايه، بربي اولادي على ايه. منهج متحرر من قيودي، من قيود الضلال والاهواء، إنما ميزان محطوط عندي الذي قامت به السماوات والأرض، هذا الميزان ميزان الحق. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، هذا الكتاب وهذا الميزان الذي ينبغي أن يقوم الناس به، ولا يصلح للخلق إلا ما شرعه الحق سبحانه وتعالى من حق في الكتاب وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهمت يا أخي مضمون هذا الكلام؟ اللهم يا ولي الإسلام ثبت أقدامنا على دينك حتى نلقاك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى عائشة تقول ما أكثر ما تذكر هذا يا رسول الله، ليه يعني ما أكثر ما تذكر هذا؟ وكان من حلف النبي اللهم يا مقلب القلوب. اشمعنى هذه الصفة؟ لأن الثبات على هذا نعمة، نعمة عظيمة، ولا يكون الثبات على هذا إلا لصاحبي، اسمع بقى، إلا لصاحبي فهم صحيح، من صح فهمه، ومن حسن قصده، ومن سلم استدلاله. وانت بتدرس وانت بتقرأ اي كتاب على وجه الارض كن حسن القصد حسن الفهم، تاخدش ولا تكون كده، لا أحد من يشار إليه بالبنان؟ قيل له سمعنا أنك تقول بأن الخوارج إخوان لنا، فهل هذه المقولة صحيحة؟ طبعا حتى لو الواحد قالها يعني زلت لسان مرة من المرات مثلا باعتبار معين، أول ما حد يوجه له الانتقاد ده سمعنا أن أنت بتقول الخوارج دول إخوان لنا، فهذا صحيح؟ الواحد يقول إيه؟ لا يعني يمكن ما أدري والله، بس يمكن زلت لسان أو أنا قصد كذا. لكن كان جواب هذا أن قال نعم قلتها ولا أزال أقولها حتى ألقى الله. ليه فضيلة الشيخ كبير أوي أوي؟ علل هذا وبرر أن الخوارج ليسوا كفارا على الصحيح، وطالما أنهم ليسوا كفارا فيجوز أن نقول هم إخوان لنا وإخوة لنا. وعلي قال إخواننا بغوا علي، أنتوا استنكرتوا في الأول لكن هدأتم دلوقتي، خلاص تبرير صح فعلا، صح ولا لا يا شباب؟ وأنا ممكن أنافع عن هذا القول وتقولوا آمين بالمد ولا بالقصر؟ على مد ورش. آه صح، هم مش كفار يبقوا إخوان فعلا. وعالي نفسه قال إخوانا بغوا علي، إن صحت الرواية صح أرسوك فعلا صح. ألا الكلام ده صح ولا مش صح؟ طب لما لم تقل إن كنت منصفا الخوارج؟ كلاب النار، مش عالي اللي قال، ده النبي اللي قال. خوارج شر قتلى تحت أديم السماء، النبي اللي قال مش عالي اللي قال. الخوارج لأن أضربتهم لأقتلنهم قتل عاد. الخوارج في إن في قتلهم لأجرا. الخوارج يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. الخوارج حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية ويمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هي القضية فضيلة الشيخ هم كفار ولا مش كفار؟ هي القضية كده ولا القضية دول أوصفهم إيه؟ يخرج من ضئضئ هذا، مش دول اللي زعيمهم قال لمحمد اعدل صلى الله عليه وسلم؟ يعني خلاص ما عادش لها لكلمة علي إن صحت، وإلا الرواية مطعون فيها، إن صحت إخواننا بغوا علينا، يعني عاوز يقول إحنا بنقاتلهم ليس قتال المرتدين، فلا تستباح دماؤه ولا يسبع فارهم ولا تغتصب أموالهم. عاوز يقول كده عاد، مش عايز يقول إن هما إخواننا. طب وأنت بتحارب إخوانك ليه عاد؟ هو الواحد يحارب أخوه ولا يسعى خاص؟ وكم كان فرحة علي رضي الله عنه لما وجد فيهم من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف اللسان ده واللسان ده، وكده هقول بالدليل وكده هقول بالدليل. هذه ألسنة سلفية الآن تتعامل مع هذا المنهج الرباني، لكن كل بحسب تعبيره. إن شئت فقل عن الخوارج ما قاله النبي، وإن شئت فقل عن الخوارج إخواننا بغوا علينا، وبالتالي الروافض إخواننا تأثروا بعلماء ضلال، ذنبهم إيه؟ والصوفية أرادوا خيرا، وكم من مريد للخير لم يدركه. اي حاجه بقى يطلع لها، يطلع لها الرسه الحلوه الجميله دي، ويبقى كلنا في الهواء ايه سوا وخلاص، والمسائل كلها منتهيه، وكله بيدعو الى الله، ويوم القيامه تبلى السرائر فقط. واما في الدنيا فلا تمييز بين قائل بحق وقائل بباطل، بين داع الى حق وداع الى باطل، بين مظهر حقا ومظهرا وبين مظهر باطلا. ابدا، لا بد ان يحصل التميز في الدنيا قبل الاخره، لازم يحصل تميز في الدنيا لازم. افتح كده البربهاري رحمه الله تعالى شرح السنة، هتلاقي قبل ما يختم كتابه حاطط لك فصل: واذا رايت الرجل يحب ابا هريره وانس بن مالك وكذا، ويجي طبقه الصحابه، فاعلم انه صاحب سنه. واذا رايت الرجل يحب احمد وسفيان، يجيب طبقه احمد وسفيان، واذا، وهكذا. لازم التميز طبعا، لازم سنة ومحبة أهل السنة، والبدع ومحاربة أهل البدع. شوف الكلام هذا والله يجعلك أقوى ما تكون من البشر، لأنك لست في خندق المدافع إنما في خندق المهاجم. لكن روح لك بقى حتة كده صغيرة وخدها وقعد قول والله انت شيخي بتعيبه اذا كان شيخي ده الشيخ فلان قدمه نصها. طب ايه رايك؟ طب اذا كان هو كان في البرنامج امبارح مع الشيخ فلان، طب ايه رايك؟ يعني مش عاجبك الشيخ فلان؟ طب اذا كان هو كان في فرح الشيخ فلان ايش ايه رايك بقى؟ ما انتش اي حاجه تقولها، انت ما انتش اي حاجه تقولها. ايه كان مع الشيخ فلان في الفرح، كان مع الشيخ فلان في القناه، كان مع الشيخ فلان مش عارف في ايه، ايه ده ايه ده؟ بقى منهج الاسلام خلاص بقى جرحه وتعديله ان انا سلمت على الشيخ فلان او انا حضرت فرح الشيخ فلان. اتقي الله يا رجل، بقى المنهج ارتقي بيه، كفايه عليكم تصايمين. لكن لعل في هذا اليوم، يوم عاشوراء الذي فيه نصره للحق، ننصر المنهج هذا. والله انا يعني عباره الحقيقه الطحاوي اثارت هذه الشجون في نفوسنا فعلا بعد هذه الجمله العظيمه من المعتقد، يقول اللهم يا ولي الاسلام ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا ولي الاسلام ثبت قلوبنا على دينك ومنهجك. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله، على ان نكمل في الاسبوع القادم باذن الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.